هو الأخ يعني إيه بيقول إن القضاء أصدر حكما على الشيخ عبد الله بدر أو على عبد الله بدر بالحبس سنة وغرامة 20,000 جنيه لأنه قذف الممثلة إلهام شاهين بأنها تمارس الفاحشة أو نحو ذلك. وفي المقابل رفع بعض المحامين دعوى على هذه الممثلة بأنها تنشر الفاحشة والرذيلة في المجتمع، فالقضاء لم يصدر عليها حكما وبرأها من هذه التهمة المنسوبة إليها. نحن سنعلق 3 تعليقات سريعة بسرعة جدا. التعليق الأول، نحن يعني لم نكن نريد لعبد الله بدر أو غيره عامة أن يتكلم بهذه الطريقة عن مثل هذه المرأة أو بهذه الصورة، يعني ليس طبعا من باب الدفاع عن هذه المرأة أو غيرها أو نحوها من الذين تخصصوا في نشر الفواحش واستحلال المحرمات والرذيلة، بل ينشرون الكفر وسط المسلمين. ولعلم أن هذه المرأة سأذكر عنها موقفة أنها قامت ذات مرة بتمثيل فيلم وكانت تقوم فيه بأداء دور امرأة نصرانية تقع في السنة. الكنيسة زعلت، النصارى أظهروا غضبهم، فقامت هي عاملة مؤتمرا صحفيا للرد عليهم وبيان ان هي لا تقصد إهانة النصارى أو المسيحيين على حد قولها، وطلعت في مؤتمر مصورة هكذا أمامها ترابيزة أو منضدة ووضعت عليها صليبا كبيرا، وضعت صليبا كبيرا على المنضدة التي أمامها في هذا المؤتمر الصحفي، وبيانت أنها لا تقصد تماما من قريب أو من بعيد الإساءة للمسيحيين، وأن هذا فيلم عمل درامي ليس أكثر ولا أقل. وعلى إذا إحنا بنقول أن حتى دول مش ليسوا لا يعني ليسوا أهل الفواحش فحسب وليسوا أهل الفساد فحسب، ولكنهم أيضا يقعون في الكفر وينشرونه وسط المسلمين ويهاجنونه ويزخرفونه للمسلمين، فأمرهم عظيم جدا في إفساده. ولكن إحنا بننتقد، بس ما بنحبش أن أي داعية يعني يتكلم بهذه الطريقة التي يؤخذ عليه فيه الدرجات في طريقة الكلام. يعني أحد العوام يقول لي يرضيك أن الشيخ عبد الله بدر ماسك صورة جنسية في إيده في هذه المرأة وهي في أوضاع مخلة وملابس مش عارف إيه وعمال يلففها على الناس والتلفزيون بيصوره ويقول لي هي دي اللي مش عارف يدافع عنها إيه؟ فأنا سأله إيه هو نفسه فيها ولا إيه، واللي يقول لك هو نفسه الجوزة، واللي يقول لك هو إشمعنى إيه دي. فيعني لا ينبغي المسلم أن ينزل إلى درجة هؤلاء السفلاء. احنا بنتكلم في انتقاد هؤلاء بمنطق شرعي او بطريقة شرعية، لكن لا داعي للحديث بهذه الطريقة التي تجلب على الدعاء او الشيوخ تعليقات السفهاء وتعليقات اهل الفواحش، وتجعل الشيوخ يمسكوا بالصور الجنسية في ايديهم او باوضاع لا علاقة لنا بها. شرعا لا ينبغي ان نتكلم بهذا الاسلوب حتى نبقى بنا عن ألسنة اهل الفحش واهل الفساد واهل الغثاء. وهذا لا ينفي أننا ننتقدهم ولكن بطريقة شرعية وبأسلوب يليق بنا كعلماء وكشيوخ. هذه واحدة. النقطة الثانية، أما هذا القضاء بقى فهذا يعني المثال يبين لنا أمرين. أولا أن هذا القضاء كفر، المسألة دي احنا قلناها كثيرا، وأنهم كما يقولون وده اللي بنص عليه الدستور لا جريمة إلا بنص قانوني، والنص القانوني أمامهم إن هم عقبوه بقذف هذه المرأة. احنا عايزين نقول أولا هو قذفها ماشي حتى لو أخطأ في طريقة الأسلوب، حتى لو أخطأ في طريقة الأسلوب، لكن هل هو شرعا قذفها؟ القذف إذا ادعى رجل على امرأة أو رجل بالزنا بغير بينة وبغير 4 شهود كما قال الله عز وجل الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهود فاجلدوهم 80 جلدة. طب هو الكلام اللي يقوله ده أقول لها كم واحد اعتلاكي أو كذا، وقد النظر يقصد معشرة أو يقصد مجرد علوا كما يقول بعض أيضا أهل العلم المعاصرين ده الكلام ده مش محتاج 4 شهور، ده هو عليه حوالي تقريبا 400 مليون شات. ان كلنا شفناه، مش انا طبعا مش اقصدش على بعيني يعني، ولا انتم بعيونكم، انا اقصد اقول يعني الملايين من الناس شاهدوا. ويبقى الكلام ده يعني قذره في حق واحده يعني تزني، او حتى لا تزني، تمارس فعلا فاحشا في مكان سري، لكن هي تفعله عمدا امام الكاميرات، والكاميرات تنقل لملايين الناس في الافلام، وحتى بعد موتها سنكتب مقدمه واثره، يظل الملايين يتابعونه ايضا، وعشرات الملايين ولا منها مئات الملايين. فيعني فاذا لو هي قضيه قذف، والراجل ما جابش حاجه ما عليهاش شهود، ده جاب حاجه عليها مش 4 شهود، ده جاب حاجه عليها ملايين ملايين من الشهود. ولكن هذه القوانين نظرا لمخالفتها لشرع الله فانها ادانته. ومن جهه اخرى حتى العقوبه التي وضعوها عليه ليست العقوبه الشرعيه، انت عارف لو هو قذفها وهم حكموا عليه بعقوبه غير عقوبه الله عز وجل فهذا تبديل للاحكام الشرعيه. لان العقوبه الشرعيه هي ان يجلد 80 جلدة، لكن هم عاقبوه بعقوبه غير شرعيه، يبقى هذا كفر من جهتين. وفي المقابل فعلا هي تنشر الغزيله والفاحشه وتفسد دين الناس واخلاق الناس، وهم يرون ان ذلك لا باس او لا شيء فيه. فطبعا دي امثله بسيطه نقول فيها صدق قول الله سبحانه وتعالى عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. فان هؤلاء ان كان فعلهم باطلا وكفرا الا انه يفضح امرهم، والا انه يبين حقيقه هؤلاء الناس. طب تيجي تتكلم النهارده على القضاء، الناس العاديين والعلمانيين وبتاع يقول لك ايه، لا احكام القضاء مقدسه، احكام القضاء ما حدش علق عليها. حتى لما بيتكلموا عن موضوع قتلة الثوار في ثوره يناير، القضاة زعلانين يقول لك لا، اصل القانون لا يجيز اعاده المحاكمات ولا الاستدراك على القضاء. يا اخي ده انتم بتستدركوا على الله عز وجل، انتم تستدركون على الشريعه الاسلاميه، ولا تريدون ان يستدرك احد على بشر. فهذه الأحكام تفضح هؤلاء وتبين أن دول جمعوا بين الكفر وبين الفساد، أن حتى ما عندهمش نظرة إنصاف في أحكامهم. ويعني ولذا نقول أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الأشياء حتى يبين للناس أن هؤلاء منهج شيطاني فاسد، كافر من جهة وفاسد وغير عادل من جهة. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خير. سبحانه وتعالى.